طيب الشيخ علي يحيى عطنا البلوغ. استغفر الله وتوب إليك يا رب. نعم يا شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. تمام. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوب أم يأم الناس وهو أحمد، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. تمام. نعم. نعم. نعم. تمام. تمام. نعم. تمام ما شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم رضي الله عنه يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. تمام. تمام. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. تمام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود ونحوه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. تمام. تمام. تمام. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ورقة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. تمام. تمام. رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم أهل دارها، و وهو بدون صحة. تمام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.